ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، الباب 43، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن أمير وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. هذا الحديث في دليل على أن الذكر يعني الوارد والمستحب في الذهاب من منى إلى عرفات تكبير الله أكبر الله أكبر، والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك لآخر التلبية. قول الإمام النووي رحمه الله: باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. وقد علمنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذهب من منى إلى عرفات بعد أن صلى صلاة الفجر، وذهب قبل الزوال نزل بنمرة، ثم بعد أن صلى الظهر والعصر وقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه. قال مسلم: وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، ومعنى في غداة عرفة في صبح عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، أم الذي يقول الله أكبر الله أكبر، ومنا المهلل يعني الذي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فأما نحن فنكبر. قال: قلت والله لعجبا منكم، كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ يعني الراوي عن عبد الله بن عمر قالوا: ليش ما سألتم، يعني عبد الله بن عمر سألتموه كيف كان رسول الله يصنع، وإنما سألتم فقط عن فعلهم هم، عن فعل يعني أصحاب النبي صلوات الله وسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد جاء أنه كان قد التزم تلبيته صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. فهذا كذلك يعني أثر أنس رضي الله تعالى عنه لما سئل: ماذا كنتم تصنعون وأنتم مع النبي؟ فقال: كان منا يعني تصنعون في يوم عرفة عندما تخرجون من منى إلى عرفة. فقال: كان يهل المهل يعني يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا ينكر أحد عليه هذا الذكر، ويكبر المكبر كذلك يكبر وهو خارج الله أكبر الله أكبر في ذكره فلا ينكر عليه. إذن هذا كله مشروع، وطبعا هذا كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبإخباره. وحدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة حدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحد على صاحبه. إذن التكبير والتهليل في هذا اليوم في يوم عرفة يعني كان النبي يسمعه وكان الصحابة يفعلونه مع النبي صلوات الله وسلامه. الباب 47، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاة المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره على في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا صلى الله عليه وسلم. هذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وكان قد يعني ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان رديف النبي، فسئل رديف النبي بعد الذهاب من عرفة إلى مزدلفة، فأخبر عن دفع النبي من عرفة إلى مزدلفة، فقال دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان للشاب، الشاب اللي هو يعني مدخل بين الجبال، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. وما لم يسبغ الوضوء يعني لم يكرر، كان النبي يتوضأ مرة مرة. قلت له الصلاة يعني ستصلي هنا؟ فقال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك يعني إذا وصل المزدلفة. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعني أنه يعني غسل الوضوء المغسول ثلاث مرات. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني نزل كل واحد في منزله. ثم أقيمت العشاء بعد المغرب فصلاها، ولم يصلي بينهما شيء، ما صلى النبي بين المغرب والعشاء، وإنما يعني صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامته. وحدثنا محمد بن روم حقورا ليس عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن عقبة مولى الزبير عن فريد مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفة إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فطلبت عليه من الماء فقلت: أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. فهذا بمعنى الحديث السابق، بعد الدفعة يعني دفع الناس من عرفات لحاجته يعني لأن يقضي حاجته، فطلبت عليه الماء أي ليتوضأ، فقلت: أتصلي؟ أي هنا؟ فقال: المصلى أمامك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وحدثنا أبو كريب واللفظ له، وحدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال، ولم يقل أسامة أراخ الماء، قال: فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. قال: فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. قال: ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء، وجمع هي المزدلفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا زهير أبو خيثمة حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين رديفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ قال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وذالة، وما قال أراخ الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. دخل ابن عباس رضي الله تعالى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل في بلد النقب اللي هو يعني الشعب اللي بين الجبال، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. رواية أخرى قال: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع طلبت عليه من الإداوة فتوضأ، إداوة إناء صغير يتوضأ منه، ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه، قال أسامة: فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمع المزدلفة. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا هشام عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا شاف أو قال: سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة، أردفه يعني خلفه من عرفة إلى مزدلفة، قلت: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة مصر. العنق هذا نوع من سير الإبل وهو سير خفيف، والنص هذا سير سريع. يقول النبي: كان يسير العنق، يعني هذه يصير خفيف جدا وذلك الزحام وحتى لا يدفع الناس. فإذا فجأة وجد فجوة في الناس يعني أصبحت يعني الإبل منتشرة بعيدة وفيه مكان أمامه يسرع بينتقل إلى نوع ثاني من المشي، مشي الإبل وهو مشي سريع ثم النص. فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديثه في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. هذه أيضا رواية أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، جميعا يعني المغرب والعشاء. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء ركعتين، يعني أنه صلى العشاء قصرا صلى الله عليه وسلم، فقصر وجمع وأرجع المغرب إلى وقت العشاء صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني أنه كان يصلي هذه الصلاة هكذا حتى يعني توفاه الله تبارك وتعالى. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وحدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة. والصحيح طبعا بإقامة واحدة يعني بأنه إنما صلاهما بأذان واحد وبإقامة. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب 3 والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. في شرح الإمام النووي رحمه الله قوله صلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء ركعتين في دليل على أن المغرب لا يقصر بل يصلى 3 أبدا، وكذلك أجمع عليه المسلمون في أن القصر في العشاء غير أن الرباعية أفضل. الله تعالى قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال سعيد بن جبير أفضل مع ابن عمر إلى آخره. هذا من الحديث التي استدركها الدارقطني فقال هذا عندي وهم من إسماعيل، وقد خالفه جماعة منهم شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر قال وإسماعيل وإن كان ثقة فأولي أقوى بحديث أبي إسحاق منه. هذا كلامه وجوابه ما سبق بينهما بس في نظره أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين فرواه بالوجهين، وكيف كان في المتن صحيح لا مقدح فيه والله تعالى أعلم. الباب 48 باب استحباب زيادة التغليس لصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. أولا قول الإمام النووي باب استحباب زيادة التغليس التغليس الغلس اللي هو الوقت الذي يكون يعني ليل لكن فيه شيء من ضوء النهار قليل، فهذا الغلس. والنبي كان يصلي صلاة الفجر يعني بغلس، صلاة كما جاء أنه يصلي صلاة الفجر بغلس اللي هو في أول وقتها عند بداية انشقاق النور نور الفجر، ويصليها لسه الليل ما زال يعني قائما، ويخرج منها بعد أن يسفر الجو، بعد إسفار الجو كان يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم النحر اللي هو يعني يصلى في جمع في المزدلفة. النبي قدم صلاة الفجر لأول وقتها فصلىها بتغليف أشد، يعني من أول شعاع النور صلى النبي صلاة الفجر، وذلك حتى يمتد معه يعني الوقت للقيام في المشعر الحرام، وكذلك بعد ذلك يعني الأعمال التي ستأتي في يعني أعمال يوم النحر. يقول عبد الله بن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى صلاة إلا لميقاتها، يعني ميقاتها المؤقت لها، كل صلاة لها ميقات، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع. فإن النبي أخر المغرب إلى وقت العشاء وبعد العشاء حتى وصل مزدلفة وصلى صلى الله عليه وسلم، فأخر هذا. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. حمل لأهل العلم هذا على أنه ليس قبل ميقات، يعني قبل أن تطلع الفجر، يعني بعد نصف الليل مثلا أو في السحر، لا، وإنما قبل ميقاتها، ميقاتها الذي كان يصليها له، وهي بعد يعني تبين الفجر أكثر، وإنما عند بداية الفجر صلىها النبي صلوات الله عليه وسلم. الباب 49. إذن من السنة يعني التعجيل وبصلاة الفجر يوم النحر وتأخير المغرب ليصلى مع العشاء يعني في يوم عرفة وتصلى في المزدلفة. الباب 49. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بالمزدلفة. قال مسلم: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح يعني بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حصبة الناس، وكانت امرأة سبطة، يقول القاسم والسبطة الثقيلة، قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح الدهن. الحديث من ابن عشر رضي الله تعالى تقول: استأذنت سودة، وهي سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه، ليلة المزدلفة، يعني أن تدفع قبله، أن تدفع قبل الناس، قبل ما يدفع النبي صلى الله عليه وسلم، والدفع اللي هو الذهاب إلى منى، وقبل حطمة الناس، الحطم اللي هو يعني الزحام الشديد الذي يحصل الناس قبل ما يتزاحم الناس على رمي الجمرة، يعني بعد أن ينزل. وكانت تقول عائشة عن سودة رضي الله تعالى عنها تقول: وكانت امرأة سبطة، يعني أنها ثقيلة، يعني كانت طويلة ثقيلة، فلا تستطيع يعني أن تسير معهم وتتحرك وتتحمل الزحام. قال فأذن لها النبي فخرجت قبل دفعه، تقول خرجت قبل أن يدفع النبي من مزدلفة إلى منى، وتقول وحبسنا حتى أصبحنا، حبسنا يعني النبي اللي هم زوجات أخريات حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، يعني دفعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دفعنا أخرجنا من مزدلفة. تقول أم المؤمنين: ولأن أكون استأذنت رسول الله كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه، تقول يا ريتني استأذنت النبي حتى أدفع بإذنه، تقول كان هذا لو فعلته أحب إلي من مفروح منه، تقول أحب إلي من أي شيء يفرح به، أفرح بهذا الأمر كثيرا. وذلك أنها طبعا التزمت هذا، ففي كل حجها إلى أن توفاها الله تبارك وتعالى كانت لا تدفع إلا بدفع الإمام والأمير، بدفع أمير يعني الحج تدفع به، ذلك لأنها يعني كان هذا فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول يا ريتني استأذنت النبي أن يعني أخرج قبل زحام الناس كما استأذنت السودة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة سرقة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن له فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام لا تفيض من مزدلفة إلى منى إلا مع الإمام يعني عندما تحج بعد ذلك ما كانت تفيض إلا مع الإمام يعني إمام الحج وطبعا تكون إمام الحج إما الخليفة الذي كان يستعذ الخلفاء الراشدين أو من ينيبه مكانه بالحج وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس تقول أصلي الصبح بمنى وأرمي الجمرة قبل ما يأتي الناس وذلك أن الناس يصلون الصبح حيصلوا الصبح في مزدلفة وعلى ما يأتوا تكون هي صلت الصبح في منزلها في منى ورمت الجمرة قبل أن يأتي الناس فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثابتة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكية وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم هذا الإسناد نحوه حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا نعم قالت ترحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لها أي هنتا لقد غلسنا قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصوم هذا يعني أثر أسماء بنت بكر الصديق رضي الله تعالى هذا يقول عبد الله اللي هو مولاها معنى مولاها يعني عبدها المعصر قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر وطبعا سألت وذلك أنها كانت تكف بصرها في آخر في آخر حياتها رضي الله تعالى فقالت له انظر هل غاب القمر فقال لها لا فصلت ساعة ساعة تصلي ساعة ثم قالت له يعني يا بني هل غاب القمر قلت نعم الآن غاب القمر فقالت ارحل بي يعني ارتحل بنا يقول فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها يعني التي نزلته في منها فقلت لها أي هنتا هنتا يعني هذه يعني اسمي شرط لقد غلسنا غلسنا يعني قد نزلنا لغلس بالليل يعني قبل الوقت فقالت كلا أي بني يعني يا بني إن النبي أذن للضعن للضعن يعني للنساء الضعنات يعني الضعن الذي يركبنا الضعن مسافرا فقال النبي قد أذن يعني قد أذن للنساء اللي هم في مثل حالها وهي كانت قد كذبت وكف بصرها أن يعني ينزلن قبل الرجال يعني من مزدلفة إلى منى قال مسلم وهذا الأثر حدثنيه علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد وفي روايته قالت لا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لظعنه يعني لنسائه حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى جميعا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل هذه كذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت كذلك أن النبي سمح لها بأن تذهب من جمع المزدلفة بليل وحدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وحدثنا عمرو بن ناقد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة ومعنى نغلس يعني نذهب في الغلس يعني قبل يعني أذان الفجر حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بلين. هذا أثر ابن عباس ويخبر بأن النبي قد بعثه مع الثقل يعني مع النساء، وكان طبعا غلام في هذا، وأن يذهب معهم من جمع يعني من مزدلفة بلين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، يعني أنا اللي هو ابن عباس قدمه النبي مع ضعفة أهله. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم، قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا إلا كذلك بسحر. قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال لا إلا كذلك. هذا من يسر ابن عباس يقول له أبلغك أن ابن عباس له عطاء قال بعث بي بليل طويل يعني نص الليل مثلا، فقال لا إلا كذا قال بسحر، يعني اللي بعثه بليل بسحر والسحر اللي هو ثلث الليل العصر. قلت فهل قال ابن عباس إنه رمى الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر؟ قال ما سألت عنه، لا قال بس فقط إنه هو يعني قد أرسله النبي مع ثقله أو مع يعني الضعف من يعني النساء قبل يعني يعني في السحر اللي هو في ثلث الليل الآخر لهذه الليلة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سلم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله، كذلك هذا الصحابي وكان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشهر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، ووقوف الإمام يكون بعد صلاة الفجر وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، يعني إذا قدموا إلى منى رموا الجمرة يعني قبل الفجر. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن النبي رخص يعني لهؤلاء أن ينزلوا قبل يعني بعد مغيب القمر وهو في ثلث الليل الآخر. القمر يغيب في هذه الليلة تقريبا حوالي الساعة بساعتنا الآن حوالي الساعة 2 يعني في ثلث الليل الآخر، ثم يرمي الجمرة بعد ذلك ويصلوا الفجر في منى. اكتفي بهذا اليوم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.